جابر يا جابر ناظريك بكربلاء الطار من شب النار والحرم شاقت لن عارك ريبها ليها. جابر يا جابر ما دارت بكربلاء الصار جابر يا جابر ما دارت بكربلاء الصار من شب النار والحرم شاقت لن عارت ريبها جابر يا جابر ما دريت بكربلاء الصار من شب والنار والحرم شاقت لن ما عارت وتنظر بسهم شماته شلون فك عيني وعماني وتنظر مقوس المقدار شمسها ماضي رماني وانا على فراش الولام كل ساعة وانفاض بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيته تباني مثل سبيته تباني جابر يا جابر ويل بهار ما انصفي وجار جابر يا جابر ويل دهار ما انصفي وجار من شب والنار ونار يوجرها الدهر قل ليش يطفيت يا جابر يا جابر الشعر الذي الشيخ قارون من نور كربلائي ما تساعدني يا جابر على انصاب اللي بهاني وتنظر بسهم شماتي شلون فك عيني وعماني وتنظر القوس المقدار شمسها ما غير ماني وانا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر وين دهار ما انصفي وجا من شبه والنار نار اللي يوجرها الدهر قل لي شبه فيها نار اللي يوجرها الدهر يا قومي يا كربلاء سقمت عوين الحرم وتسجل عوينك وشفرة انقطعت دليلي بيحي تقطع دليلك والانصاب الهدم حيني ينهدم من صبر حينك طاعت على من على النهار كسرة من حسين البهار لو ردت توضيع الخبر انشد الشاطي حكيلك انشد الشاطي حكيلك جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح لك الخدر راح والحرم حست به اليسور وبفقد وعليها جابر يا جابر يا من شعب والحرم شاطت كربلاء سقمت عوين الحرام وتسجل عوينك كربلاء سقمت عوين الحرام وتسجل عوينك وشفرة انقطعت دليلي بيحي تقطع دليلك والانصاب انهدم حيني ينهدم من صبر حيلك طيحت على من على النهار كسرة من حسين البهار لو رديت توضيع الخبر انشد الشاطي حكيلك انشد الشاطي حكيلك جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح جابر يا جابر من علم نعل النهار طاح ذاك الخدر راح والحرم حكت باليسر وبفقد وعليها والحرم حكت وبفقد جابر يا جابر يا من شبه ولنا الحرم شاطت سبعيني تفرس سحمل تفرس بعينا ناس تنهب ناس تحرج غدت وشلون انسبينا والله يا جابر ما سبت ايتي مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم اش قصت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شسولف لقطع يتمرد يخشاي جابر شسولف لقطع يتمرد يخشاي حن وانحب وياي ولا تنسى غربة زي نبي وحنها وبواتي اخي جابر يا شلون انتبه انا والله يا جابر ما شدت ايتي مصيبة ولا جرت ما تدري بالقوم شقفت حرقة وخيمنا علينا حرقة وخيمنا علينا جابر شتولف نكترى نتمرد احشاي حن وانحب وياي ولا تنسى غربة زينب وحنها وبواكيها ولا تنسى والحرام كبد ومرضني وخلنا بي النار تشعر من علي ردت عماني من المعارض جسم اكبر سابح بدم من شعابه وبمعانيها تعصر ومن لفت ليلة ودعه شافت ولدها ومصرعه سباح قلب تقطعه من تصيح الله اكبر من تصيح الله اكبر جابر يا جابر ما تساعدني على النوم جابر يا جابر ما تساعدني على النوم وتضمد جروح ليلة الغريب الفاجد الأكبر نواسيها جابر يا والطلار نوع الحلاها فقد عريس الهواكين وعنقت روحي بوريده اي حسرة عرس جاسين وعنقت روحي بوريدي اي حسرة عرس جاسين زفت طيور شعابة وحنت دموع من مكارم ورمنا الولد شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطين وفجعت قلب الفواطين خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا اليوم ايدي وايدك من دم الجاسم نحنيها ايدي وايدك من دم الجاسم الحرم شافت للمعارف والفلم نوع الحناها فقد عريش الهواشم وعنقت وحب وريدي آية حسوة عرس جاسم زفتت نور الشهادة وحمتت نعوم المشارم ورمنا الولد شافته متخضب بدم رقبته مبارك يا جاسم نادته وفجعت قلب الفواطين وفجعت قلب الفواطين خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خل عينك وعيني يا جابر تهمل دموع خلينا اليوم ايدي وايدك من دمى جات من حن معلوم كبدي وكربلاء علة معلوم معلوم كبدي وكربلاء علة معلوم حرمتني النوم أحاين بلد حرملة قلب انقطع بيها أحاين حرملة قلبي والحرم شافت للمعا أوالي على فراش ولم مرمي والنوايب يجلبني لكن بشوفت حسين تهيد روحي ويتفوني فعلا سهم المسلف صاب ابويا وقطع ظني الله وصاب الحجار شتفني بحبال الدهر للجامع بجيدي أسار والسلاسل مرمرني والسلاسل مرمرني من قال زينب تنسبي وتوقف بديوان من قال زينب تنسبي وتوقف بديوان من الدهر خان للكوفة والشام عقب الخدر شابيها جابر يا بير يا جابر ما دار من شبا والنار والحرم شبا